الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. لا تغضب يفيد أن هذه وصية جامعة، وعرفنا من كلام الصحابي الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية عندما قال فكرت فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الغضب يجمع الشر كله فشيء يجمع الشر كله لا خير في أن يتحلى به الإنسان أو أن يتصف به الإنسان، بل الخير كل الخير أن يجتنبه وأن يبتعد عنه وأن لا يقع فيه. والغضب داء خطير وبلاء فتاك، وهو غليان في الدم وانفعالات في النفس يترتب على وجوده في العبد رعونة شديدة في الأخلاق وفظاظة في التعامل وغنظة وسوء معاملة، ويترتب عليه من الأقوال السيئة الألفاظ الغير منضبطة الشيء الكثير، وأيضا يترتب عليه من الأفعال السيئة من ضرب أو لطم أو قتل أو غير ذلك من أنواع العدوان. وكم حصل وحصل في فورة الغضب من تعديات وظلم ندم عليها الغضبان أشد الندم. في حالات الغضب يحدث قتل أحيانا يندم عليه فاعله، يحصل أحيانا إضرار بالآخرين، يحصل أحيانا طلاق وفراق بين الأزواج، يحصل أمور كثيرة جدا عندما يفور الغضب في الإنسان. ولهذا من أحسن ما رأيت في وصف الغضب ووصف حال الغضبان قول أحدهم الغضب أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم. أول الغضب جنون، لأن الغضب أو لأن الغضبان يصبح في هيئة غير لائقة أبدا في حركات جسمه وفي كلماته وفي هيئته ومنظره، لو أنه رأى صورة نفسه وهيئة نفسه وهو غضبان لساءه أن يكون على هذه الصفة، ولما أعجبه أن يكون بهذا المنظر، لأنه يصبح في انفعاله وفي حركاته وفي أقواله على هيئة مقاربة لهيئة المجنون، يخدرف بكلام لا ينضبط وأفعال لا تنضبط. ولهذا قيل أوله جنون وآخره ندم، إذا طفأ الغضب وسكن ثم نظر بعد ذلك، وإذا الشخص الذي أمامه مات ذهب ضحية غضبه، أو الشخص الذي أمامه تكسر بعض بدنه، يأتي شخص ويقول أغضبتني زوجتي واشتد الغضب منها غضبي منها، فبجمع يدي ضربتها على فمها وتكسرت أسنانها، وأيضا وأنا غضبان طلقتها. فلاحظ الآن حركة اليد أيضا حركة اللسان، ثم لما يسكن الغضب يندم على حركة يده يندم على حركة لسانه، بينما لو انتظر دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تذهب فورة الغضب يجد أن حركة يده معتدلة وأن حركة لسانه أيضا متزنة. لكن إذا باشر قولا أو باشر فعلا وقت فورة الغضب لن يكون القول ولا الفعل منضبطا، وإذا تريث حتى ينتهي الغضب قال بإذن الله حقا وفعل عدلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب،